الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الدرس الرابع، السنة الثانية من الهجرة، غزواتها غزوة قينقاع وكوابيلي هجرية vita vyake mwaka huo na vita vya mwanzo alivyovitaja ni ghazwatu Qainuqa. Anasema muallif rahimahullah, fi sanati thaniya min alhijra hadathat ghazwatu Waddan, mwaka wa pili hijria vilizuka vita vya Waddan wa Buwatin والعشيرة وبدر الأولى وقرقرة الكدر ولم يقع في الجميع حرب. نوالا فجأة وكزيها كتك يوتي آية مينيو هاني مينيو ويبتو مليئنيه واجيل يكو تيكا نكو باتا أولي مسفارة من قريش، لكن فجأة وكزيها كتك سيمزوت يبو فيتا مفبانو. وفيها حدثت غزوة بدر الكبرى وقينقاع والصويق، لكن كتك مكهو وفيلي فكتوكزيا فيتا في بدري أما بني لكبوة أما بني فهميك فيلي وقينقاع والصويق. أنا سيما وقينقاع قوم من يهود المدينة، بني قينقاع نواتو كتكما يهود ومجو مدينة، أظهروا العداوة للمسلمين ولذيرش ودويك وإسلام، وخانوا عهدوا وخانوا ما عاهدوا الرسول عليه، نا وكفني خيانة يالي ولمواهيد متوم، فحاصرهم الرسول 15 ليلة متوم أكوى الزنجيرة ومودة وسكوا كومنتان إلى أن أعجزهم، فكفلي أنبابه alikuwafanya washindwe kawa hawezi kitu. Waadkhala fi qulubihim ar-ru'b, na akaingiza katika nyoyo zao uoga. Fatalabu minhu an yatrukahu, wakamtaka mtume awaache. Wayakhudha amwalahum, na achukue mali zao. Faqabila mtume, akalikubali hilo. Wataradahum min al-Madina, na mtume akawafukuza kutoka katika mji wa Madina. مع نسائهم نواكزاو، وأخذ المسلمون أموالهم وحصونهم نا وإسلام وكشقوا مالزاو نا غوميزاو ومعنى نمبزاو. ولم تمض سنة حتى ماتوا كلهم كلهم نواله كفتا مواكم موجس كفوا ولكفا ووت فواتوا بني قينقاع والكوفة. هذا كنا ميليزو يعني كتوكيا كتك مواكه وبيلي. أنا سمع كتك نقطة منذ في السنة الثانية من الهجرة حدثت غزوة ودان، كتك مواك وبيلي هجرية فلزوك فيتا في ودان. غزوة لسيما يبيلي فيتا au msafara wa kivita ambao mtume yumo ndani yake, na ule anatuma watu anaitwa Sariya. Kwa hiyo katika mwaka wa pili huu mtume alitoka katika mji wa Madina, na alikuwa amemtawalisha katika mji wa Madina Sa'd ibn Ubada. Ametoka liyatariza ira Quraysh, ili akaucheke na kuvamia msafara wa Quraysh mpaka alipofikia hii sehemu inaitwa Waddan. Na katia nambari hapo, anasema Waddan qaryatun baina Makka wal Madina, ni kijiji kilichopo baina ya Makka na mji wa Madina, ni mji wa Makka na baina ya mji wa Madina. Kharaja ar-rasulu ilaiha wa ma'ahu 60 rajulan, mtume alitoka akiwa na watu 60 li'tiradhi 'ayri Quraysh, wa ajili ya kuvamia ule msafara wa Quraysh. Falam yalhaqha, hakukuta. kwa sababu tulisema Abu Sufyan alikuwa ni mtu ambaye yeye mwenyewe anafuatilia manake, pamoja na kwamba Uislamu alikuwa anamfuatilia na yeye alikuwa anafuatilia. Kwa hiyo alipopata taarifa kuna watu wawili wamekuja wanaulizia habari ya msafara wake, akawa ameweka kitu akilini. Kwa hiyo ikawa kila sehemu ambazo wale watu wanataraji kumkuta yeye anajitangulia, na alipita katika sahili al-bahr, ufukweni wa bahari, alibadilisha njia. Kwa hiyo mtume alitoka sehemu ya mwanzo ilikuwa ni hii ya Wajjani, akaelekea kwa haraka akiwa na watu 60 akiongozwa na Hamza. Hamza alikuwa amebeba bendera katika sehemu hiyo. Kwa hiyo hawakukutana na vita, kwa sababu hira Quraysh sabaqathu, ule msafara wa Quraysh ukawa mtume umemtangulia, ukawa mtume umemtangulia. Baada ya hapo hakuna isipokuwa akarejea katika mji wa Madina. Kwa hiyo hii inaitwa ghazwatu Wajjan, msafara wa kutoka kwenda kwenye vita kwa eneo lenye kuitwa Wajjan, ambalo hilo liko baina ya Makka na Madina, na wanasema baina yake na baina abwa kama ni 8 amyal, maili 8. Kwa hiyo ni sehemu iliyoko baina ya Makka na Madina. Kadhalika wabwati bwati, baada ya mtume kurejea muda mchache kutoka katika Wajjan, kwa sababu walikusudia kuuteka na kuuvamia ule msafara wa Makuraishi. Kwa hiyo kila habari zinavyokuja alikuwa akitoka. Kwa hiyo mtume baada ya kurejea katika mji wa Madina hakukaa isipokuwa zilimfikia habari ya kwamba msafara ule wa Makuraishi sasa tayari unarejea huko kutoka Sham, na ndani yake kuna Umayya ibn Khalaf akiwa na watumia katika Makuraish, na akiwa ana 1500 ba'ir, 2500 ba'ir, 2500 ngamia, amebeba vitu tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda yeye na watu 200 katika Muhajiri. Kule mwanzo alichukua watu 60, katika hii buwati alikwenda na watu 200, ilikuwa ni katika Rabiul Awwal. Na hapa bendera ya vita alibeba Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Abi Waqqas, mpaka alipofika katika sehemu ya Buwati. Na katika taaliki ya Buwati ni jabalun jihatun yambu, huu ni mlima huko katika upande wa sehemu inaitwa Yambu. Kharaja ilayhi ar-rasul wa ma'ahu 100 raki, mtume alienda katika sehemu hiyo akiwa na wapiganaji waliopanda vipando 200 li'tiradil 'ayr, kwa ajili ya kuvamia msafara. Falam yajidha, pia hapa akufanyaje, hakukuta msafara huo. Kwa hiyo akaukuta msafara tayari ushatangulia, na hii yote kwa ile hadhari kubwa waliokuwa wakichukua washirikina, hasa hasa Abu Sufyan na wengineo, katika kufuatilia na kukagua yale ambayo yaliyopita kabla kuingia katika sehemu. Wanapeleka watu wao, wako hapa, wanapeleka watu, nendeni kwereko, tizameni kuna alama yoyote ya mtu kuja, ulizeni mtakayemkuta pale, amekutana nani, amekuja watu gani. Kwa hiyo wanachukua tahadhari kabla ya kufika sehemu, kwa sababu ule msafara unakuwa ni mkubwa, hawawezi kwenda haraka, isipokuwa kuna wale wapelelezi ambao walikuwa wanawatuma kabla. Kwa hiyo hiyo ni ghazwatu Buwa. Hizi zote ni mukaddimati kabla ya kupatikana ghazwatu Badri al-Kubra. Sawa, kabla vile vita vya Badri kuna vita vidogo vidogo kama hivi, watu walitoka wakenda hawakufanikiwa wakarudi. Kwa hiyo ya pili ilikuwa ni Buwa. Halafu ya tatu ni al-Ushaira wal-Ushaira. Baada ya mtume kurejea kutoka katika hii Buwa, walikusanyika Makuraishi, walitoka Makuraishi wakiwa na msafara wao, na walikusanya mali nyingi mno. Wanasema walivyokusanya Makuraishi mali zao, hawa wako katika mji wa Makka, hajabakia Mkuraishi yoyote wa kiume wala wa kike, isipokuwa amebeba kila kitu katika mali yake, na alipeleka katika huu msafara mpya ambao walikuwa wanaongozwa na Abu Sufyan ibn Harb, akiwa yuko na watu wenye kulinda msafara huo 20. Akatoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa ni katika Jumada al-Ula. Mtume akatoka katika Jumada al-Ula akiwa na watu 150 katika Muhajirin. Na hapa akamwacha Aba Salama ibn Abd al-Asad awe ndio khalifa wake katika mji wa Madina, na akawa Hamza ndio alubeba bendera ya vita. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kwenda na kufuata msafara huu mpya wa Makuraish mpaka alipofika katika sehemu inaitwa Al-Ushaira. Pia akakuta msafara ushatangulia, na hapa Mtume alifanya tahaluf, kufungamana na watu katika vita vitakavyokuja baada yake na Bani Mudlij kadhalika na khulafaahum. Pia Mtume akarejea katika mji wa Madina akiusubiri msafara huu sasa unaotoka Makka kwenda Sham urejee tena kwa mara ya pili. Akausubiri huu msafara unaotoka Makka kwenda Sham urejee tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo hii inaitwa Al-Ushaira, na katia taali anasema wadi karibi min Yambu, ni mji bonde lipo karibu na sehemu ya Yambu. Kharaja ilaiha ar-rasul wa ma'ahu 250 raqiban li'tiradi al-ayy. Mtume alitoka akiwa na watu 250. Allahu a'lam as-sahih ni 150 raqiban. Na hapa ndipo 200. Wa ma'ahu 150 raqiban li'tiradi al-ayy, kwa ajili ya kuvamia ule msafara. Haya yote ni majaribio ya kuvamia misafara. Ilikuwa Mtume akifika na kuta watu washatoka, washakiuka ile sehemu. Kwa hiyo inakuwa ni ghazwa tu ambayo haikufikiwa katika malengo husika. Kadhalika anasema wa qarqaratil kadri, pia qarqaratil kadri Mtume alitoka kwenda katika sehemu hii. Kwanza wa Badri ni lula, vita vya Badri vya mwanzo, maun baina Makkah wal Madina wa tusamma ghazwa Safwan. Badru al-Kubra al-Ula wanaita hii. Pia Mtume alienda katika sehemu hii. Na Badru ni maji iliyopo baina Makkah na Madina, na inaitwa pia ghazwa Safwan. Kadhalika qarqarat al-Kadri wa lam yaqa' fi al-jami' harb, na wala hapajatokezea katika vyote hivyo vita, yani harban yale mapambano. Wa fiha hadathat ghazwa Badr al-Kubra, na katika mwaka huu pakatokezea vita vya Badri vilivyokubwa. Wa Qainuqa wa Sawiq, Sawiq katika nambari aliposema qarqarat al-kadri mawdi'un qaribun min al-Madina, na as-Sawiq huwa an-na'im min daqiq al-hinta al-sha'ir. As-Sawiq ni kile chenye kukua, yani kile kitu kitamu kitamu kinachotengezwa na an-na'im, yani kitu kitamu kitamu chenye kutengezwa na daqiq al-hinta, unga ule wa hinta wa sha'ir. Na hinta na sha'ir zote ngano. Kharaja ar-rasul ila hadhihi al-ghazwa wa ma'ahu 100 raqib, Mtume alienda katika vita hivi akiwa na panda farasi 200. Falamma sami'a al-mushrikuna bi khurujihi harabu, washirikina waliposikia kutoka kwake tu Mtume walikimbia. Wa kana ma'ahum sawiq, sasa ilikuwa wako na sawiq hichi chakula, yani washirikina walikuwa wamebeba chakula chao hichi kitamu ambacho kimetengenezwa na unga wa sha'ir na hinta. Alqawhu wa hum haribu, wakakitupa kile chakula hali ya kuwa wanatembea. Takfifan li ahmalihim, kwa ajili ya kupata wepesi wale mizigo yao, kwa sababu wanaona mizigo ishakuwa mingi. Fasumiyatil ghazwatu bismihi, kwa hiyo vita vikaitwa kwa jina lake, inaitwa ghazwatu sawiq. Sawiq ni chakula ambacho warabu wanakila na'im, ambacho ni ladhidhi ambacho walikuwa wamekibeba, vita vikaitwa kwa jina hili. Kwa hiyo vita vinaitwa jina kwa matukio ambayo yanatokezea, au vita vinaitwa jina kwa ile sehemu iliyopiganiwa. Kwa hiyo hapa kitaitwa ghazwatu sawiq kwa sababu ya tukio ile sawiq, au inaitwa ghazwatu nini, Safwan. Ghazwatu Safwan. Naam. Kisha akasema رحمه الله تعالى. وقينقاع، قينقاع بني قينقاع تليون سيسي نتومي صلى الله عليه وسلم البوفيكا كتكم جوا مدينة اليقوت مقبيلة متات كتكم جهو بنو قينقاع ما بنو قريظة وبنو النضير عين مقبيلة متات يليقوك كتكم جوا مدينة na yalionyesha uadui wao na chukia zao juu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kabla ya hapo ilikuwa yastaftihuna ala almushrikina min alarab, wakiomba dua kwa kumwomba Allah atakayemleta mtume huyu wa mwisho wapate ushindi dhidi ya Waarabu. Lakini alipokuja tu mtume na kile ambacho wao wanachojua, wakaliona kubwa jambo la kumfuata mtume, wakabakia katika ule ukafiri wao. Sasa hawa walidhihirisha uadui mkubwa juu ya mtume. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa qainuqa'u qaumun min yahudi al-Madina. Na qainuqa' ni watu katika mayahudi wa mji wa Madina, adhharu al-adawa lilmuslimini, walidhihirisha uadui dhidi ya Waislamu. Wakhanu maahadu rasul alayhi, na wakamfanya khiana au wakafanya khiana yale walomwahidi mtume. Katika darsa ya mwanzo ya pili tuliona alyahud walifanya muahada ميثاق المدينة ومعاهدة اليهود ما يهودي ولكفاني مقبليان لم توم صلى الله عليه وآله وسلم قامبا هاتم في تمتوم نوى وتبكية كتك دينياو لم توم حتى وإنجليا هي للفعه أم بيوا وليشكوا. لكن ها مبانا هو كتكليزا أهدياو أهالي لتقوى قمتوم لا يحاربهم ولا يؤذيهم ولا يعينون عليه أحدا. ثم هتوى بجفتة ولا هتوى أوذي نواه ولا هتوى سيدية قمتوم سسلم تويوت نا إكيوى قد تكزي فيتة قد كم جوى مدينة هوا تشريك. هي دي أهالي لتقوى ميهودي لكن وكين لكن يومينايو وكا هونجا هم كتابة. Na hichi nitu ambacho kilijitokezea mpaka mtume akawazingira kama ilikutajwa katika sira. Anasema wa qainuqa'a qaumun min yahud, katika nambari anasema ghazwa ar-rasul bani qainuqa'a baada ghazwati badr al-kubra, mtume aliwapiga vita bani qainuqa'a baada ya vile vita vya badri vikubwa zaidi. Li'annahum khanu ma'ahadu al-muslimin alayhi, kwa kuwa wao walifanya khiana yale walioahidi Waislamu. Wantahaku hurmata sayyidin min al-Ansar, wakavunja heshima ya bwana katika Ansar, wakavunja heshima yake wakampiga. Fa anzala Allah, Allah kateremsha aya, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa, na ikiwa utaogopea kwa watu kufanywa khiana litupe jambo lao, tupilie kwa wao jambo lao katika usawa. Maana yake usikubali ile ahadi yao, tupilie mbali kwa wao. Inna Allah la yuhibbul khainin, hakika ya Allah hawapendi wenye kufanya khiana. Fajamaa ar-rasul wa asaahum, mtume akawakusanya viongozi wao. Wahadharahum aqibata al-baghi, na akawatahadharisha na ubaya aqiba mwisho wa al-baghi, uchupaji wa mpaka. Faraddu raddan kabihan, wakamjibu mtume majibu alikuwa mabaya. Faanzala Allah, Allah akateremsha, qul lilladhina kafaru satughlabun watuhsharuna ila jahannama wa bi'sa al-mihad, sema kuambia wale waliokufuru Quraysh, kuambia satughlabun, mtashindwa katika vita vya Badr vinavyokuja. Watuhsharuna ila jahannam, mtakusanywa katika moto wa jahannam. Wa bi'sa al-mihad, nayo limefikia mabaya. Qad kana lakum آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله إلي كوا كنو نيني كنا ألام كنا إشارة كتك ما كنت مويدة ليكتانا كنت إن يكفيانا كتك نجي الله وأخرى كافرة نا كنت جنجيني للكفور يرونهم واو ما كفير وكاو نعون هوا من مثليه فنواو مرابيلي يرونهم ونعون هوا مثليه فنواو مرابيلي كما هو ميتات والكوان هنا زيدها ميتات مرابيلي ياو رأي العين ومون ويجو الله يؤيد بنصره من يشاء نا الله نمتينغوه أمتكاي الله نمتينغوه وكم نصور أمتكاي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حقيقة تكهيل كن مزنجتيو ونيه ووني وأظهر بعض المنافقين الولاء لليهود نوكذي هري شبابي يا منافق ما في انزياو كما يهودي فقال رئيسهم عبد الله ابن أبي أكسيما في انغزواو عبد الله ابن أبي إني رجل أخشى الدائرة نيواني متوى بينه وغوفة الدائرة الدائرة نيلي حال يبيتا كشيندا هوا مراهين مدى منجين كشيندا وتوينجين كتكا بيتا كنا دائرة ويو سويزي كونا ويسلام ليه وتشيندا على فبيتا تفقوجة تفنجي وتشيندو قل من وقف دائرة هم زنقوها ونين ووشيندي فأنزل الله الله قدر يمشي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إني الومين سيوفاني ما يهود لما نصارى في بينز بعضهم أولياء بعض ووقواوني في بينز ومن يتولهم منكم نيوتتك يوفين كتينين فإنه منهم نمغسه عبد الله ابن سبعي عبد الله بن أبي فنواكي ولأنبوة قوابين لكتينين فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله وانغوزي واتو مظالم فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم وتهون ولأنبوة كتكن يزاق ونمراضي ونهاركي قوام ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وانا سيما ستنا شليا وقوق فكيونا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وإن الله قالت وشيني أو يامب كتوكك كي وكاوى ساسا ويالي وليو يفيتش كتك نفسيزاو وكاوى نوين يمتيا الله قالت وشيني وغا بدر الكبرى كذلك فتح مكة نبي جنيب كتك فيتا بل بل المهم ومنثوم صلى الله عليه وسلم الوفد يبيتا بني قينقاع وقولي كتوتكليز أهليا ما يهود نواتوا بونا كثون العهد نا كثو العهد نواتوا نكتبوا هاد سواتوا بو ونكوا مني وفنوا أنا سبب فحاصرهم الرسول كتومي أكوا زنجيرا 15 ليلة سيكو كمينتان إلى أن أعجزهم فقالتوا الوفاني واو والشين وقواني عاجزين ومشين وهاوز كتوكا هاوز كهميلي يامو لقباكية بلا كتوكا داني وادخل في قلوبهم الرعب ناكاويكا كتكن يوزا ووغ يماتوا ووغ منه فطلبوا منه أن يتركهم وكمتاك واو كتومي أواتيه ويأخذ أموالهم ناتكو ماليزاو زوت واو وطوكي كما بلي وليه فقبل امتبك كبالي وطردهم من المدينة نا تومك وفكوز اليمبالي كتوكا كتكا مجي ومدينة فهو قينقاع وقاها قطينة كتك مجي ومدينة كما الله لبتدك مع نسائهم نوكزاو وأخذ المسلمون أموالهم وحصونهم وإسلام وقاوة نشكو ومالزاو ومالزاو نشكو ومالزاو غمزاو حصونهم ولم تم بسنة حتى ماتوا كلهم نوالها وكفيت حتى وكموجا فكا وكافا ووت وكاوى متويكا كتكا مغونغو أرض وكاوى متويكا كتكا مغونغو وأرض ويو هي عهدي إلي هونجو نواتو ووين ونافق لكن نتونا كاوى بادو أنا مليانا ناو كتكا هالي يقوى مليانا ناو وظاهر ياو نا بنو قينقاع عن بواو تومي صلى الله عليه وسلم اللي يفنيو محاصرة فكا وكهاما كتيكا مديو مدينة نهاية أن يتاج الله كتكا سورة الحشر يسلسها نسأل الله السلامة والعافية يا ya kuiona kipita vya Badri vyenyewe katika darasa itakayokuja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.